الحمد لله رب العالمين. وأغنى خلقك بك عن الناس، اللهم يا رب أنزل علينا بركتك، وأنزل علينا رحمتك، وأنزل علينا فضلك، وأنزل علينا جودك. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم عليك بالظلمة الذين يقتلون عبادك ويؤذون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويحاربون دينك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كل إخواننا في إفريقيا الوسطى، اللهم كل إخواننا في إفريقيا الوسطى، اللهم ادفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم احمهم واحفظهم بحفظك واكنفهم بكنفك يا أرحم الراحمين. ربنا إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. أيها الإخوة، هذه الليلة تكلم حول اسم آخر من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا الاسم الذي معنا له قصة جميلة، وهي أن جابر بن عبد الله أرجو يعني الساعة 8 تلك اللي دخل على ربح ما يستعجلش، يعني الاسم النهارده أتمنى أن احنا ننتهي من الحديث حوله ولا نقطعه، فاصبروا معي ساعة، ممكن ولا صعب؟ ساعة بس إن شاء الله بإذن الله. جابر بن عبد الله صحابي كريم، سمع أن رجلا بالشام من الصحابة عنده حديث ليس معه، سمع أن صحابيا من الصحابة عنده حديث لكن هذا الصحابي بالشام، هذا الحديث ليس عند جابر، لم يسمعه جابر بن عبد الله. سيدنا جابر ماذا صنع؟ اشترى بعيرا، اشترى جمل، ووضع عليه الضحي، طعام الشراب، الزاد، وسافر إلى الشام. كم يوم؟ 30 يوم. رحل جابر ليسمع حديثا كم؟ شهرا. الحديث ده جاي لك النهارده على الطلبه، اي خدمه. يبقى شهر كامل يرحل جابر بن عبد الله يسمع حديث. دخل الشام، طبعا جابر كالعالم معروف جابر بن عبد الله. فلما دخل الشام سال عن هذا الصحابي ويدعى عبد الله ابن انيس الانصاري. هذا الحديث في المظالم. سأل عن الرجل، قال هو في منزل كذا، ذهب طرق الباب، خرج الخادم، قال قل له جابر بن عبد الله. الخادم دخل خرج، قال يقول لك جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب وسلم الصحابي؟ قال نعم. فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقه، حضنه، رحب به، قال ما الذي جاء بك؟ قال حديث بلغني أنه معك ليس معك، خشيت أن أموت قبل أن أسمعه منك أو تموت قبل أن أسمعه. اللي حمله على كده إيه؟ حبه للدين. الدين ده كان شيء محوري في حياة الصحابة، له عاشه وله بذله، يهون في سبيله كل شيء. شهر كامل نعم، خاف جابر بن عبد الله من الحديث ده اللي هو بالدين يضيع، فرحل يطلب هذا الحديث. قال حديث، انا خفت ان انا اموت قبل ما اسمع منك او انت تموت وما اسمعوش. حديث في المظالم، قال نعم. ثم قرا الحديث، قال عبد الله بن ابي بن انيس قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يحشر الله العباد او قال الناس يوم القيامه غملا بهما حفاة فيناديهم بصوت يسمعه من قرب ويسمعه من بعد. من المنادي؟ الله. هذا الصوت يستوي فيه كل الخلق يومئذ، يقول الله أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. اسمع، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله أو قال عليه لأحد من أهل النار مظلمة. منين؟ من أهل النار. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله أو قال عليه لرجل من أهل النار مظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله لأحد من أهل الجنة مظلمة حتى اللطمة، حتى الإيه؟ اللطمة. فقال الناس: يا رسول الله، كيف والناس يحشرون حفاة عراة غرنا بهما عريان حافي، كيف يرد الذي عليه؟ قال: إنما هي الحسنات والسيئات. حديث مع حضراتكم اليوم عن اسم رائع، إن عشت به كنت إنسانا غير عادي. مستحيل أنا أتحرك أن يعيش إنسان بهذا الاسم، يحيا به ويكون إنسان عادي. اسم الله الديان. الديان ما معنى الديان؟ الديان أي الذي يجازي كل عبد بما عمل. تلخيص تاني كده: الذي يجازي كل عبد بما عمل، يجازيه بالإحسان إحسان وبالإساءة سوء. قال تعالى: من يعمل سوءا يجزي. إذا الديان إنك لا يمكن أن تفعل مثقال ذرة من خير إلا ويجازيك بها من الديان في السجن، ولا يمكن. دي قواعد يا جماعة، قواعد مهمة. تاني: لا يمكن أن تفعل حسنة إلا ويجازيك بها من الديان، ولا يمكن أن تفعل سيئة إلا ويجازيك عليها من الديان. ده مقتضى اسم الله الديان، هذا الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. خليك معايا كده، كثير منا يرى مشهدا واحدا من مشاهد حياة الإنسان فيستغرب، يقول: يا فلان ربنا بارك له، أول ربنا وضع محبته في قلوب الناس. أو الناحية التانية: فلان ده البلاء صعب أوي. أنت الآن نظرت إلى مشهد واحد فقط من مشاهد حياة هذا الإنسان، صح ولا مش صح؟ لكن هذا المشهد له قبله مشاهد جوزي بها، إن كانت خيرا فخير، وإن كانت شرا فشر. أديك مثال: تسمعون عن ركاشة بن معصم؟ صحابي جليل. أنا أصلا قاعد مع الصحابة دي صلى عليهم، قاعد مع الصحابة زي المجلس الكريم ده كده. فقال حديث كده إن الأمم عرضت عليهم القيامة، وشاف الأمم وشاف الأمة الإسلامية، وقالوا: كم معها؟ 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 70,000 لا يتحاسب ولا يتعذب، على الجنة عدل. فعكاشة بن محصن قالوا: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. أبو واحد تاني قال له: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. أنا عايز الناس دوت هنا ليه؟ وسيدنا عكاشة بن محصن خد هذا الحظ، ها؟ جت معاه كده؟ لو كده الراجل التاني ده سبق كان خدها، لأنه اشتغل لها، ها؟ فربنا إيه؟ جزاه. اللي هو اسمه إيه بقى؟ الديان. شوف المثال الكبير ده التاني، رجل كان يدعى أبو محمد، اسمه حبيب. الرجل ده كان مرابيا، طلع فلوس بالإيه؟ بالرجل، بالفلوس. فمشي مرة في الشارع، فلقى شوية عيال بيلعبوا كده في الشارع. فقال الأطفال وهم يلعبون: قد جاء آكل الربا. العيال الصغار قالوا: إيه؟ آكل الربا أهو، آكل الربا أهو. فالرجل نكس راسه وحس بالذل، واستغفر الله تعالى ورجع وقال: يا رب، هذا مالي كله أخرجه لك. تبرأ من المال كله وتاب إلى الله من الربا واجتهد في الطاعة. مرت أيام بسيطة جدا، ومر على نفس العيال اللي كانوا في الشارع بيلعبوا، هي حتته بقى ونفس المكان اللي لعبوا فيه. فمر نفس الراجل الحبيب اللي كان مرابي ده، مر عليهم فقال الصبيان: اسكتوا، فقد جاء حبيب العابد. ايه اللي حول قلوب الاطفال كده؟ الديان. جازاه اولا بسوءه، وجزاه ثانيا بايه؟ باحسانه. ففي الدنيا يجازيك. اسمع هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم قيام. هو اسمه الديان. تعمل دي هتنفس، هينفس. طيب قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هي كفة متوازنة كده، تستر يسترك، تفضح يفضحك، تعين العباد ها يعينك، تيسر عليهم تيسر لك، تشق عليهم يشق عليهم. أيضا في الحديث: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داري. قال صلى الله عليه وسلم: من ضار أي مسلمين ضاره الله، ومن شاق أي يعني شق على المسلمين شاق الله عليه. إذن جزاء وفاقة. بل عايز أقول لك حتى في كسب القلب، مجرد ما القلب ده يعمل حاجة طيبة زي أصلها طواري اسمه الديان يجازيه. في الحديث اللي هو قال إيه؟ قال: وأما الأول، الثلاثة اللي دخلوا المسجد، فاكرين الثلاثة اللي دخلوا المسجد؟ قال: أما الأول فإيه؟ فأوى إلى الله فأواه الله. هو الإيواء إلى الله ده فعل إيه؟ قلبي. لكن مين شافه؟ ربنا. فلما ربنا رأى في القلب بتاع العبد ده إيواء، عمل إيه؟ أواه. النبي قال للراجل إيه صلى عليه؟ قال له: إن تصدق الله يصدقك. هو ده يا إخوانا معنى كلمة الديان في الدنيا، كلمة في الدنيا. هتعمل دي هتلاقي طوالي في المقابل، لأنه ديان سبحانه وتعالى. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته، واحد بيشتري من واحد بيعه، فالراجل بعد ما اشترى ومشي مروح رجع تاني، يقول لك إيه؟ أنا صرعت، ممكن رجع البيعة يعني فيها عيب؟ لا مش عيب، غشيتك؟ أبدا، بس أنا استعجلت وعايز أرجع البيعة ممكن. فالنبي عصام يقول إيه؟ من أقال مسلما بيعته قال: أقال الله عثرته يوم القيامة. عمل دي دي عثرة، هو استعجل ها ساذج عنده مشكلة فهدم يا عم حقك صحيح ما بترجعش بالبيع، بس أنت عملتها ورجعتها له. دي أقالة، أقالة عثرة. عثرة الدنيا لا تساوي ذرة من عثرات الآخرة. فربنا لأنه ديان وكريم في نفس الوقت عمل إيه؟ كان بها إقالة عثرة في يوم القيامة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه، واحد قاعد في المجلس فلا واحد عمال يلتف واحد أو بيتكلم في عرض واحد، قال: لا تقل الله تغيب، رد عن عرض أخيه. قال: رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. شوف رد، رد الله، تلاقي الاثنين إيه؟ زي بعض، رد فربنا يرد. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. هو الإرادة دي فعل إيه؟ قلبي. تلاقي واحد مثلا شغال في التجارة ياخد من أموال الناس ويتجرهم ويتضارب بالأموال، فممكن التجارة تخسر، فربنا سبحانه وتعالى يرد الناس اللي كانوا معاه لأنه ما كانش طمعان وكان عنده نية الأداء ونية إنه يربح الناس بالمعروف، فربنا يرد الناس. واحد تاني لا، أخذها يريد إتلافها. قال: ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أراد الإتلاف، فربنا إيه؟ يتلفه جزاء إيه؟ وفاق. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قل. واحد قعد يقول كلام كذب، يدعي حاجات مش مضبوطة عشان يكثر إما الفلوس إما الناس اللي حواليه، يكثر سمعته أي حاجة يعني، يستكثر من قلة، فيستكثر من قلة بالباطل. فربنا عز وجل يجازيه على إيه؟ على دعوة الزيادة، إنه إن يخلي الزيادة دي إيه؟ لم يزد بها إلا قلة. لكن بقى الدنيا دي كوم، شوف يا إخواننا بمنتهى الأمانة بمنتهى المصارحة، كل مشكلة لا تدخل معك القبر ليست مشكلة. خليك معايا، خدها قاعدة، أي مشكلة لا تدخل معك القبر ليست مشكلة على الحقيقة، لأنها انتهت ولا ما انتهتش؟ ها؟ انتهت. المصيبة فين؟ فلا يخش معك الأمر. عشان كده اسم الله الديان بقى الإشكال الأكبر في حياتك إيه وحياتي؟ إن لسه في جزاء تاني يوم القيامة. يوم القيامة الله عز وجل قال عنه في أول سورة الفاتحة، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إيه اللي بعدها؟ مالك يوم الدين. يوم إيه؟ دين. إيه معنى الدين؟ يوم القيامة. الجزاء. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء اللي هو يوم القيامة. من الذي سيملكه؟ في الدنيا عندنا قضاة كتير قوي، وكما قال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. طبعا ده كان زمان، دلوقتي الوضع ايه؟ نسأل الله السلامة والعافية. في الدار الآخرة في محكمة، من الذي يقضي فيها ويحكم ويفصل؟ الديان. خليك معايا، الديان اداك أمثلة في الدنيا لعقوبات تناسب الدنيا. تأمل تأمل، الديان اداك أمثلة على عقوبات دنيوية. فمثلا مثلا عندنا اللي يسرق 100 جنيه من حرز حفاظة يعني، أو يكسر خزنة مش خدها الأكل وشرب، ده اسمه إيه؟ سارق. 100 جنيه حكمه في الشرع ايه؟ قطع يد. ده حكم دنيوي ولا اخروي؟ مناسب لايه؟ الدنيا. اذا في احكام للدنيا وفي احكام الاخر. اللي يزني لمراته واحد، امراه متجوزه يعني، وهو متجوز يحصل له ايه؟ هيترجم بالحجاره حتى الموت. الحكم الرادع ده حكم ايه؟ دنيوي. خليك معايا، الديان اللي حكم بده في الدنيا هو اللي هيحكم بالقيامة. فالأمر خطير جدا. أنا بقول افتح قلبك معايا، لأن هتعيش بالحديث ده أو بالاسم ده طول عمرك. ربنا بيقول إيه؟ اسمع، بيتكلم على الجماعة اللي هم بيتكلموا في أعراض الناس، النساء يعني. فلانة دي عسل اللي مشيها بطال ومصاحبة فلان، ربنا قال إيه بقى؟ يومئذ يوم القيامة يوفيهم الله دينهم ليه؟ حق. يعني جزاؤهم ايه؟ حق. يعني يوم القيامة هؤلاء الذين يقذفون العفيفات سيوفيهم الديان الجزاء الحق. تهديد. ربنا قال ايه تاني؟ قال وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. الديان ما ينفعش ينقص ذرة من حقك، تاخده كامل وكامل، ما تقلقش. شو ربنا قال؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الحساب يوم القيامة، الجزاء الديان يوم القيامة هيجازيك على ايه؟ على الذر ومثقال الذر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ربنا قال يوم تجد كل نفس، اسمع الديان، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. هو يوم القيامة اللي بيحصل، سيدنا عمر بيقول ايه؟ يقول سيدنا عمر ويل لديان الارض من ديان السماء، ويل لديان الارض من ديان السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا على قرابة ولا على رغبة ولا على رهب وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. ديان السماء لا يحابي أحدا لقرابته. سيدنا إبراهيم يقول له يا رب أبوي، إبراهيم ده موقعه عند ربنا إيه؟ عارف يا أخي دي أعلى مرتبة في القرب، أعلى من المحبة على فكرة، لأن الخليل تخلل الحب. الخليل خليل الرحمن سيدنا إبراهيم يقول له يا رب أبي، أبوه ده مات إيه؟ كافر. فيقول له انظر فيرى أباه سيخا أو قال زيخا كزير متلطخ بعذرته في مال جهنم. ده أبو إبراهيم مش أقول لك لا محابة مش حاسمها قرابة وعشان خاطري اسمه ديان ديان طيب من خير الله عز وجل يجازي العباد بما عملوا من خير حتى لو ظهر حديث البطاقة طبعا كلنا عارفين الرجل اللي هو يجي له 99 سجل كل سجل مد البصر طبعا قافله في الصحراء مفتح عينك شوف اخر عينك يجيب كام عد 99 كتاب كل كتاب مد البصر ذنوب لكن العبد له ايه له بطاقة حتى هذه البطاقة ياتي الله تبارك وتعالى بها الله عز وجل ديان ولا يظلم ربك احدا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ بيحكي عن الله قال الله تعالى يا ابن ادم اسمع مرضت فلم تعدني فيقول العبد كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين وربنا بيمرض حاشا المرض آفة تصيبه البشر الخلق اما الله تعالى عن ذلك قال كيف اعودك وانت رب العالمين قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعد اما انك لو عدته لوجدت ذلك عنده في رواية لوجدتني عنده لوجدت ذلك عندي يعني ايه؟ يعني زيارتك للمريض دي ما بتروحش هكذب عليك استطعمك عبدي فلان فلم استطعمتك فلم تطعمني قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعم أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي إطعامك الطعام هذا عند الله تبارك وتعالى لذلك الله عز وجل لا يضيع عنده شيء تلقوا بكذا الحديث مع الرجل الذي لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان تاجر تاجر يعمل إيه؟ يمسك الدفاتر فيلاقي فلان ما دفعش المسدد عليه فيقول له تعالى يا عم مسدوه شوية والله ويا جماعة سيبوه شوية ويا المحاسبين سيبوه شوية اللي بعده والله أصل أنا الحالة عندي وحشة خالص مش معايا فلوس فيعفو عنه لم يرى له في سجلاته أي خير إلا هذه الحسنة ضاعت عند ربنا؟ ضاعت؟ ما ضاعتش فربنا لما لقى الحسنة دي الله عز وجل شأن بكبرها فقال له أنا أحق بالتجاوز فتجاوز الله معنا ديان خليك معايا في المقابل بقى وده الأخطر الشر حط القاعدة دي عندك في آيات كده تبقى في ورقة حطها في بيتك تنسهاش من الحياة من يعمل سوءا يجزى به نظرت نظرة حرام يسوء ولا خير هتجزى به كذبت شتمت اغتبت صغيرة أو كبيرة هتجزى به إلا أن تتوب ما تبتش لازم يحصل العقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو في الاثنين طبعا احنا خدنا الدنيا في الآخرة بقى في الآخرة دي يوم الدين بقى دينه هو الحق من عظم اسم الله الديان ان ربنا يقيم الحساب والجزاء حتى بين البهائم مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على ابي ذر بصدر الغفاري فقعد مع ابو ذر كده فلقى فيه اعزكم الله نعجتين او معزتين بيلتطحا الماعز او النعاج غير مكلف لكن بينتطح فقال صلى الله عليه وسلم لابي ذر اتدري يا ابا ذر فيما ينتطحان عارف بيتخافوا ليه قال لا ادري قال لكن الله يدري وسيبعثهما يوم القيامه ولتؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القمر شوفنا قال وما من دابه في الأرض إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون يحشرون حتى الماعز يا رب جزاء ديان طالما خلق من خلقه يحصل عنه حتى الماعز حتى البهائم طيب بني الإنس بقى بني الإنس دايما أقول المشكلة لما تكون بينك وبين ربنا بس ممكن تعدي ممكن تعدي لكن المشكلة بينك وبين مخلوق ولا أقول مش بينك وبين إنسان بينك وبين مخلوق هي دي الكارثة اسمع الآية دي ربنا قال إيه ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون لما نزلت هذه الآية قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة؟ إيه معنى خصومة؟ أنا خصم أخويا في مسألة اختلفين مع بعض، فبيننا خلاف، فتخلينا بقى أيا كان بقى الخلاف ده، مجرد سب، شتم، ضرب، أخذ مال، كلام فيعود، دي اسمها خصومة. تقول له: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال له: نعم طبعا. يوم القيامة يجي كل اثنين خصم، ولو في دين ولو في كلمة، ثم يقضى بينهم. فقال الزبير: إن الأمر إذا لشديد. حديث والله حديث جدا خطير، وعايز تحط الاثنين أصل بعض. بتقولوا من عائشة إيه؟ جاء رجل من الصحابة يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس بين يديه كتابه كده، فقال: يا رسول الله اسمع، إنني مملوكين. مملوكين دول شريهم بفلوسه، عبيد يعني. اسمع، يكذبونني، يعني يكذبوا علي، ناس بتكذب علي، واحد، ويخونونني، كذب وإيه؟ خيانة، ويعصونني، يعني لو ما عملوا ما يعملوش، ده حرام عليك. ثلاث حاجات في المقابل بقى. قال: وأضربهم وأشتمهم. رأي بما اثنين وبل ثلاثة، بيكذبوا، بيخونوا، بيعصوا. هو بيعمل ايه؟ بيضرب وبيشتم. فكيف انا منهم؟ ايه الموضوع؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: الديان بقى، يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم، فان كان عقابك اياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وان كان عقابك اياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وان كان عقابك اياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. يعني اذا هو في الدنيا ضرب وشلوت، ضرب والم، شتم وغمه، والتاني كذب عليه، خان وفي فلوس مش عارف ايه، يجي الاثنين صف بعض، مين بقى بيقدر الحاجات دي؟ يعني مين بيقدر الشتمه بكام فلوس؟ مين بيقدر الضربه بكام فلوس؟ خلي بالك، انما عصرنا نتكلم على الغيبه بس، غيبه. لما امنا عائشه قالت عن صفيه: انت قلت كلمه، استنى عائشه قالت ايه؟ حسبك من صفيه انها سكتت، تعني قصيره، اشارت الى انتصار، كلمت في عرض صفيه وهي مش موجوده ان هي قصيره. هو القصر ده شيء يعيب الانسان؟ ما يعيبهاش. بس ومن عائشه بتغير، فقالت فكره جميله، فحبت تقول كلمه زي كده. فقال: يا عائشه، لقد قلت. ده ميزان مين بقى؟ ميزان احنا. ايه يا عم قصير يعني؟ النهارده تلاقي التقريش، التقريش بقى بضاعه الشباب، والتنكيت، والفيسبوك مليان غيبه، مليان، كان في احكام الفيسبوك بلاش دعوه بالشرع، كان السياسه اباحت للكل نتكلم في عرض الكل عادي جدا. قالت عنها قصيرة، ميزان بقى الرب، ان الكلمه ده هي عند ربنا تنجس بحر. طب ما الولد بقى تعمل ايه في البحر؟ قال: لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته. ده ميزان مين؟ ربنا. عشان كده بقول لك: قال له لا تقلقش خالص، هيحسب كل شيء عند ربنا، له حساب محسوب. الضربه على الوش بكام؟ عند ربنا معروفه. الشتمه بكام؟ معروفه. الخيانه بكام؟ الكذبه بكام؟ يتعمل مقاصه كده. والله هم زياده تاخد حقك. قصب بعض، خلاص يا عم خلصانين. لا، انت اللي طاغي اللي يحصل. يقتصون منك. يقتصون يعني ايه؟ يشتمك ويضربك. تلاقي واحد واقف كده في ارض المحشر، واحد ماسك رباك وعمال يديله. ايه ده؟ ياخد حقه. واحد واقف بيضرب بالجزمه، بيعمل ايه؟ بياخد حقه. واحد واقف بيولع في واحد، بيعمل ايه؟ بياخد حقه. واحد واقف بيذبح واحد، بيعمل ايه؟ بياخد حقه. الديان، الديان. اذا في ده، ده اول نوع اسمه القصاص. يقول: فجعل الرجل يبكي ويهتف، فقال: ما لك؟ أما تقرأ كتاب الله؟ الراجل مستغرب، أنت ما تعرفش القرآن ولا إيه؟ ألم تقرأ: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا لآخر الآية. فقال يا رسول الله ما أجد شيئا خيرا لي من فراق هؤلاء أشهدك أنهم كلهم أحرار. رجل خاف، خلي بالك ده ينطبق على علاقتك بزوجتك. اوعى تفكر ان زوجتك دي كلا مباح، تعال يا حيوانة امشي يا فاشلة اعملي يا ما بيروحش عند ربنا يا حبيبي. عيالك اللي معاك دول مش عبيد عندك، ده لو عبيد بينكتم عليك. ابنك اللي خد قلم على وشه عشان ايه؟ ما كتبش الواجب، يوم القيامة تقف قدام ربنا تعالى. هو عقوبة عدم كتب الواجب يتضرب على وشه؟ دي بكم حسنة؟ ينكتب. أو القصاص كما سمعت. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة، اسمع، في دم أو في مال أو في عرض، فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار إلا الحسنات والسيئات. قصاص ثم ادفع حسنات وسيئات. قال وعن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم: يجيء الظالم يوم القيامة الذي ظلم في المال في عرض في نفس، حتى إذا كان على جسر جهنم بين الظلمة والوعرة، يقال هذا على القنطرة ويقال هذا على الصراط، لقيه المظلوم فعرفه وعرف ما ظلمه به، فما يبرح الذين ظلموا يقصون من الذين يعني يقتصون يقتحقهم يعني من الذين ظلموا حتى ينزعوا ما في أيديهم من الحسنات، فإن لم يكن لهم حسنات رد عليهم من سيئاتهم حتى يلدوا الدرك الأسفل من النار. حديث خطر جدا، خطر جدا. ليه؟ الرجل الذي يزني في امرأة مجاهد، مين المجاهد؟ المجاهد كل من خرج يجاهد في سبيل الله بقلمه أو بلسانه أو بيده. واحد نذر حياته لله، فجاء واحد اعتدى على عرض المجاهد ده. قال صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. اسمع، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فقيل له. ربنا يجيب المجاهد ده اللي عرضه دنس من هذا الخائن. المجاهد ده كان مفترض عرضه يحفظ، فيجي الخائن ده والمجاهد ده، فربنا يقول له ايه؟ او يقول له القائل: هذا قد خالفك في اهلك، قد دخلك في اهلك، اسمع، فخذ من حسناته ما شئت. بالله عليك الرجل ده يسيب له حاجه؟ قال: فيأخذ من عمله ما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم أترونه يدع له من حسناته شيئا؟ ده معناه ان الذنب ده حسابه عند ربنا ايه؟ اللي انت عايزه. يعني ممكن يبقى فيه ذنوب العبد ربنا يقول له دي ملهاش تمن مفتوحة، يعني اللي يرضيك. تخيل بقى خيانة عرض لواحد مجاهد يفعل ذلك. طيب، أثر عن عبد الله بن مسعود اللي اتجوز ما يتجوزش، واللي ما اتجوزش ما يتجوز تاني. الحديث ده خطير جدا. بيقول ابن مسعود: يؤخذ بيد العبد أو الأمة، الرجل أو المرأة، فيؤخذ على رؤوس الأولين والآخرين الديان. شوف بقى بحكاها عامل ازاي؟ شوف بقى كم مليار واحد واقفين. ربنا يجيب العبد ده يقف والناس كلها شايفاه وسامعاه. ثم ينادي مناد ملك: هذا فلان ابن فلان، فمن كان له حق فليأتي إلى حق. اللي عنده عند الرجل ده حاجة يجي. يقول ابن مسعود: فتفرح المرأة بأن يدون لها الحق على ابنها. على مين؟ يعني ابنها ظلمها، تجري بسرعة، مين دي؟ ده أمه. يقول: أو أختها أو أبيها أو على زوجها. ثم قرأ ابن مسعود: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نسي وانكسر. الأمر خطير جدا. هو محتاج ياخد حق، وشايف بقى اللقمة بألف حسنة، الزانية بمليون حسنة، بأربعة مليون، شايف الموضوع كبير قوي وهو في قفا حسن هتدخله الجنة ده ابوك ابويا مين بقى اخوك اخويا مين زوجك زوجي مين زوجتك كل هذا سيذهب يقول فيقول الرب تعالى للعبد اعط هؤلاء حقهم جمع بقى مجموعه من الناس ادي الناس حقوقها فيقول يا رب فنيت الدنيا دمري فمن اين اوتيهم فتقول الملائكه خذوا من اعمالي الصالحه فاعطوا كل انسان بقدر طلبته فان كان وليا لله ده بقى نقوله في الاخر فان كان وليا لله فضلت من حسناته مثقال حبه من خردل يعني يفضل في الكفه في الكفه ايه حسنه واحده قد خردل فان كان وليا لله ضاعفها الله ثم ادخله بها الجنه وان كان عبدا شقيا قالت الملائكه اي رب فنيت حسناته وبقي له طالبون لسه ما خلصش عليه فتقول الملائكه خذوا من اعمالكم السيئه فاضيفوها الى سيئاته وصكوا له صكا الى النار يبقى سبب دخول النار مين زوجته او جوزها ابنه او ابوه اخوه او اخته سبحان الله لذلك بعد الصلاه عدى الناس كلهم الصلاه مين اللي عدى على الصلاه مين اللي هيعدي الصلاه مش ربنا قال وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين الاتقياء دول بعد ما يعدوا الصلاه الموضوع ما خلصش اسمع يقول صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطره بين الجنه والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت في الدنيا لسه في مظالم ربنا قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك اليوم ظالم لا ظلم اليوم يبقى كانت مثلا درجته الخمسين يقعد ينزل حسناته فينزل الدرجه العشرين واحد تاني درجته 10 لكن له حسنات عند الناس يطلع الدرجه 40 ولا يظلم ربك احدا احنا قلنا من ضمن الجزاء القصاص قال صلى الله عليه وسلم من ضرب مملوكه صوتا كرباك ظلما اقتص منه يوم القيامه عشان كده سعيد بن جبير لما الحجاج قال له ايه قال له يا سعيد اختر لنفسك قتلا انا عايز اقتلك دور لك على اهلك ايه رايك اقتلك شن ولا ذبح ولا ايه بالظبط حجاج سفك لي الدماء فقال ابن جبير بل اختر لنفسك انت يا سعيد فوالله لا تقتلني قتله الا قتلك الله مثلها يوم القيامه يعني لا قتل واحد في الدنيا بطريقه معينه ما يلاقش زيها بالظبط بالظبط هيذوقها بس يوم القيامه طبعا فرق كبير بين احوال الدنيا واحوال الاخره ثم اعلم ان اول ما يقضى فيه بين الناس مش الاموال الدماء الدماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ياتي كل قتيل قتل في سبيل الله فيامر الله كل من قتل فيحمر راسه وتشخب اوداجه دما ياتي المقتول في سبيل الله الذي قتل ظلما راسه على ايده وروعه عماله تنزل دمه سبحان الله فيقول العبد هذا المقتول المظلوم يا رب سل هذا فيما قتلني الرجل ده قتلني لماذا حمل علي السلاح وقتلني لماذا اثقل روحي فيقول الله تعالى وهو اعلم فيما قتلته قتلته ايه فيقول يا رب قتلته اسمع لتكون العزه لفلان انا قتلته عشان فلان يبقى عزيز هذا عذره لتكون العزه لفلان فيقول الله تعالى تعست ثم لا تبقى قتله الا قتل بها ولا مظلمه ظلمها الا اخذ بها ثم كان في مشيئه الله ان شاء عذبه او غفر او غفر له بل حديث خطير جدا قال صلى الله عليه وسلم لا يقفن احدكم على رجل يضرب ظلما لا يقفن أحدكم على رجل يضرب ظلما فإن اللعنة تنزل من السماء على من حضره. فإن اللعنة تنزل من السماء على من حضره. قال إذا لم تدفعوا عنه، كل اللي واقف وفلان ده بينضرب ظلما ولم يدافع تنزل اللعنة على كل الموجود. ولا يقفن أحدكم على رجل يقتل ظلما فإن اللعنة تنزل من السماء على من حضره إذا لم تدفعوا عنه. عار كبير في هذه البلاد عندما تلد امرأة على السرير وفي يدها الحديد، عار، سيعلم الظالمون أي مقالب يقلبون. ثم لك تتخيل عندما يقف رب العالمين مجازي العباد الديان ويكون الخصم مع المظلوم رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال في ناس مين هيقف معاهم في صفهم يدافع عنهم مع المظلوم ده؟ خلي ده الواقف يتكلم ويدافع عن حق المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم زي مين؟ قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى باسم الإسلام باسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم غدر بعد ذلك، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. زمان كان يسرقوا الأحرار ويبيعوهم ويأخذوا فلوسهم. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رجل أجر واحد يعمل له عمل كان حقه ولم يعطيه. كثير جدا جدا من أصحاب الأعمال بعد ما يتفق اتفاقات ويعمل شروط يجي ساعة التوفير، هو قال له من الساعة 8 للساعة 4 والرجل ملتزم، يجي ساعة السداد ينخر في الحساب ويطلع له أشياء عشان ياخد منه الحقوق ويضيع حقه، يقول له ما تقلقش مش دي جنهات، ها؟ يوم القيامة هتقف قدام ربنا واللي هيقف يتكلم على المظلوم ده مين؟ النبي. يبقى بقى أكلم النبي وجده. تقول فاطمة زوجة سيدنا عمر بن العزيز دخلت عليه يوم في يوم من الأيام قاعد على سكات الصلاة ودموعه مغرقة لحيته، خده مليان مية عمر، فقلت يا أمير المؤمنين أحدث شيء؟ في إيه اللي حصل؟ فقال يا فاطمة اسمعوا الكلام ده، إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهول والمظلوم المظلوم والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنه وأن خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي عند الله حجة يوم القيامة. ده واحد عارف إيه معنى الديان، ما نسيش الأمة كلها دول كلهم في دماغه شايف إن اللي هيقف يحاج النبي عليه الصلاة. أنا أطبع عليكم كلام بتاع القرطبي كلام خطير في كتاب التذكرة بس اسمعوا أذن، بيقول إيه؟ زيد ولا لسه؟ يقول فإن مات يعني العبد قبل رد المظالم اسمع أحاط به خصماؤه فهذا يأخذ بيده وهذا يقدم على ناصيته وهذا يتعلق بلبته وهذا يقول ظلمتني وهذا يقول شتمتني وهذا يقول استهزأت بي وهذا يقول اغتبتني وهذا يقول جاوبتني فأسأت الجواب وهذا يقول عاملتني فغششتني وهذا يقول بايعتني وأخفيت عني العيب وهذا يقول كذبت في سعر متاعي وهذا يقول رأيتني محتاجا وكنت غنيا فما أطعمتني وهذا يقول وجدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم فداهنت الظالم وما راعيتني. فبينما أنت كذلك ده كله عمال يمسك فيه كل واحد بقى ضرب في الدفاتر فلا عنده حق. قال وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيبك أيديهم وأنت مبهوت متحير من كثرتهم حتى لم يبق في عمرك أحد وحتى لم يبق في عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة. فيهم القيامة خلي بالك في كتير مظالم أنت نسيتها وأنا نسيتها أقل مظلومة عارف إيه؟ الغيبة. احسب كل يوم كم واحد بيغتابه كده وانت تزيد. شوف كم معاملة مادية أنت عملتها ودلست فيها، غششت فيها، ما كنتش فيها ناصح للناس. يقول إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو جناية أو نظر بعين استحقار. ضمن الأشياء الغريبة جدا، اسمع، النظر إلى حرمات الناس، ينظر إلى بنات الناس وزوجات الناس. سألك سؤال، وأنت ترضى أن حد يبص لبنتك؟ إيه رأيك؟ لو حد قال لك أنا كنت ببص لبنتك تعمل فيه؟ ببص لزوجتك، ببص لأختك، ببص بس ببص. طب قال لك لا، ده كنت بكلمها على الإنترنت في التليفون، خرجت معاها، صفحتها، حضنتها، عد بقى الأشياء التانية. يا ترى الأشياء دي هتعدي؟ يوم القيامة هيلاقي في السجلات فلان بص لبنتك وفلان بص لأختك وفلان بص. تعالوا يا حبايبي تعالوا، عايز حق؟ كيف نظرت إلى أختي وإلى بنتي وإلى زوجتي؟ عايز حق؟ شوف كم كل نظر كم بقى. يقول وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديه يا رب. يعني إذ قرع سمعك نداء الجبار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فيش ظلم، هذا أيام. فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبرار وتتذكر ما أنذرك الله تبارك وتعالى بقوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يقول فما أشد نهار في الدنيا، فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم. النهارده في الدنيا أنت فرحان قوي، تتكلم على فلان وعلان وتاخد أموال الناس. وما أشد حسرتك في ذلك اليوم إذ وقف بك على بساط العدل، بساط العدل لا ظلم اليوم، وشوفهت بخطاب السيئات وأنت مفلس فقير عاجز مهين لا تقدر على أن ترد حقا أو تظهر عذرا. فعندئذ تؤخذ حسناتك الهيبة التي تعبت فيها عمرك. انت ممكن تقعد تحج 60 حجة اللي ينفع منها حجة واحدة بس، تتبرع في عمرك بخمسة مليون يقبل ربنا منها 1000، تصلي 50 سنة يصفرك 2-3، ممكن ولا مش ممكن؟ أهو ده بقى اللي هيتاخد منك عمل حاجة، مش الحسنات اللي بايظة. اللي بايظة أصلا ما نفعتش، ما وفيتش أصلا. عشان كده لما سئل واحد من السلف فلان يصلي بالليل كل ليلة لكنه في النهار يغتاب المسلمين، قال سبحان الله وفقه الله ليعمل بغيره. شفت الخزان؟ ربنا وفقه يعمل ايه؟ شغال غير بقى في صلي لمين؟ للي بتوع النهار بيغتابهم، اللي بيتكلم في عرضهم، عمال شغال لهم. اشتغل براحتك يا حبيبي، ما انت بتضيع ده كله. يقول وتنقل الى خصمائك عوضا عن الحقوق. فانظر الى مصيبتك في مثل هذا اليوم، نعوذ بالله تبارك وتعالى من هذا الحال. انا لما اسمع ده كله بقى ده يثمر لي ايه؟ ان ربنا ليام. اول شيء الرغبه الشديده في عمل كل خير. الخير عند ربنا بيضيع، يبقى انت عند ربنا بتعامل ديان. لما تعمل بصش للناس. جماعة مهاتنا بيقولوا ايه؟ اعمل الخير ولمين؟ انا بقول لك مش البحر، لا اعمل الخير وربنا ايه؟ هيتلقاه منك ويجازيك بيه في الدنيا والاخره. لا تستحقر شيء، اي شيء اي شيء. لن يضيع عند الله عز وجل، حتى لو يشكره الناس. انت فعلته لمن؟ لله تبارك وتعالى. 2 يدفعك هذا الى الخوف يوم القيامه من الجزاء. ان يجازيك الله تبارك وتعالى على كل عمل بالذره. يبقى قبل ما اتكلم ابقى انا عارف ان الكلمه ده اهي معناها الصغيره دي ربنا هيجازيني بيها في الدنيا والاخره. النظره دي هيجازيني فيها. الدرهم ده ربنا هيجازيني بيه حتى لو كانت ذره، حتى لو كانت ذره. ايضا من الاشياء اللي تثبت في قلبك لما تعرف ان ربنا ديان تسليه المظلوم. المظلوم اللي هو مين؟ اللي ملوش ناصر. في بعض الاثار اشتد غضب الله على رجل ظلم عبدا ليس له نصير الا الله. المظلوم احيانا من كثر القهر يقول يا ده لو ما فيش يوم قيامة كان الواحد مات من الغم، صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ ما تلاقي واحد كده مسكين يعمل ايه؟ والظلم احاط بيه من كل جانب، يقول له خلاص يا عم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة اللي رجعين من الحبشة قال لهم حدثوني عن أعاجيب رأيتموها في الحبش، إيه أعجب حاجة شفتوها؟ فقالوا يا رسول الله احنا قاعدين كده مرة مرة في امرأة عجوز معها قربة ولا على دماغها ماشية مليانة عجوز فقيرة، فإذ مجموعة من الشباب جلوس من عيلة القوم حبوا يضحكوا يعني استهزأوا بيها امرأة عجوز، فقام أحد هؤلاء الشباب ووضع قدمه أمامها وكفه على ظهرها فدفعها فوقعت على الأرض كعبالها يعني وبلغ، فانكسرت الجمرة فقامت المرأة وقالت له أي غدر لا تعلمن بدني إذا وضع الله الكرسي وجيء بالأولين والآخرين أين موقفي وموقفك بين يديه غدا. إيه اللي سلى المرة دي؟ إيه اللي خلاها إن في إيه؟ موقف تسعش. طيب إيه السبيل؟ أنا بعد ما سمعت ده كله ما السبيل؟ أول حاجة وعلى الفور واحد أن تتحلل الآن الساعة الساعة إيه؟ من المظالم التي عليك. تعرف سيدنا جبريل نزل على عصام قال له إيه؟ قال له يغفر للشهيد كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال أخبرني جبريل أن الشهيد يغفر له كل شيء. شوية كده قال إلا الدين سارني بها جبريل الآن. استثنى إيه؟ يعني الحقوق اللي هي بينه وبين ربنا ممكن تروح تروح، لكن الدين ده إيه؟ عبارة عن إيه؟ فلوس. حتى الشهيد؟ أه حتى الشهيد. أمر صعب جدا، مظالم العباد. يبقى أول حاجة أتحللها في الدنيا بالدراهم والدنانير. أروح أقول له سامحني، وخلي بالك في إشكال عند العلماء إنك تقول له واحد أنا ظلمتك وقلت في حقك حاجة سامحني، فأقول لك يا عم سامحتك. في مشكلة إن هو ممكن لو عرف أنت قلت في حقه إيه ما يسامحكش، صح ولا لا؟ ما ممكن يقول لك كده قال عليا إيه؟ بخيل، وأنت قلت عليه 76 لو عرف أكنك أنت تقول عليا الكلام ده والله ما سامحك، صح ولا لا؟ مصيبة سودة. يبقى أول حاجة التحلل، ما استطعت شوف اللي أنا ظلمتهم مين، واحد ورا الثاني، مراتي، ابني، أختي، أخويا، جاري، كل الناس، وأتحلل. قصة عارفين حاجة اسمها سوق المظالم؟ في عندنا سوق في الدنيا لكل السلع، في بقى اسمها سوق المظالم. إيه سوق المظالم ده؟ قصة عجيبة جدا. سيدنا عمر بن الخطاب أيام ما كان أمير المؤمنين ماشي في الصحراء في ليله من الليالي وعسعس كده بيدور على الناس على الرعيه، فوجد امراه معها ايتام وهناك قدر اوقدت عليه النار، فكان مع عبد الرحمن بن عوف، فجلس ينظر لم يرى في القدر شيء تغلى ميه، فدخل سيدنا عمر عليه قال ما الامر يا امه الله؟ قالت انول الاطفال بنايمهم فتلهيه كده ان في اكل حتى العيال تنام. ثم قالت عن سيدنا عمر لا جزى الله عمر خيرا. تشتكي مين؟ الحاكم. لا جزى الله عمر خيرا قد هلكنا من الجوع. فقال عمر وما يدري عمر بكم، وما الذي اضرب بكم؟ عمر يعني يعرفكم مين يعني؟ واحدة قاعدة في كوف في الصحراء هيعرفكم زي عمر. قالت سبحان الله يتولى علينا ولا يعرف بنا. ايه؟ يتولى علينا ولا يعرف بنا. فقال لها يا أمة الله بكم تبيعين مظلمتك من عمر؟ المظلمة دي لما تحبي تبيعيها تبيعيها بدري. فقالت لا أبيعها. قال بل لابد. قالت وما شأنك أنت بعمر؟ قال إني أحب أن تخفف عني أو لبني يعني. قال لها بخمسين درهم؟ قالت لا. قال بخمسمائة درهم؟ قالت لا. قال بخمسين دينارا؟ قالت نعم. قالت ايه اوافق طبعا الدينار يومها ثروه 50 دينار دي ايه مبلغ كبير جدا فعمر دور كده ما لقاش جنبه ورقه قطع حته وماشى من على من جلابيته اللي لابسها وكتب قال هذا ما صالح عليه عمر ابن الخطاب أمة الله على مظلمة كانت بينها وبينه ثم قال أتني في الصباح الشاهد سيدنا عمر أمر أبناءه أن يدفنوا معه في الكفن هذه الروح أنت بقى لو حبيت أن أنت تشتري مظلمك يا ترى تشتريها قد إيه يوم القيامة بقى ده المرة دي الست دي رضيت بخمسين دينار فين؟ في الدنيا جايزة يوم القيامة يبقوا إيه؟ أكثر من كده بكتير عشان كده شوف النهارده صور المظالم الشيء التالي ان تصلح ما بينك وبين الله فاكرين لما قلت لكم ان كان وليا ربنا ربنا يعمل ايه يبقى له في الميزان ايه حسنه واحده فيضع عنفار ودخله ايه الجنه لما تبقى في كنف الرب وعبد يعني مثلا واحد منا هلس كتير مثلا عمل ذنوب وعمل معاصي وحب ان هو يكفر عن ذنوبه راح لده قال له سامحني وانت خد حقك وادى المظالم في مظالم ما هوش عارفها بعد ما تحلل من 50 واحد في ناس اكيد انت مش عارفها طب اعمل ايه؟ تبت لربنا يا رب خش في كنف الرب المولى تبارك وتعالى يوم القيامه الله يردي اصحاب الحروب لما تخش في كنف حديث جميل جدا يقول عبد الرحمن بن ابي بكر يجيء المؤمن يوم القيامه قد اخذ صاحب الدين فيقول صاحب الدين يا رب دني على هذا فيقول الله له أنا أحق من قضى عن عبدي فيرضى هذا من دينه ويعفو لهذا ده مين؟ لولي الرحمن يبقى واحد تحلل من مظالمك الدين تدخل تحت كنف الرب عشان الرب الخصوم يوم القيامة تلاتة وقت الحاجة تكتر الحسنات قوي خاصة الحسنات اللي ما حدش يعرفها من ربنا وأكثر شيء يكتر الحسنات الذكر وأحسن الذكر قراءة القرآن لما يبقى عندك مثلا 5-7-29 مليون حسنة ما حدش يعرف من ربنا وانت قاعد في السر دول اسمه مخزون ايه؟ استراتيجي عشان يوم القيامة لما يتوزع 5-4 مليون يبقى عندك لكن لو مش عندك حلو نعوذ بالله من الخزنان اللهم ربنا عاملنا بعفوك ولطفك كل قولي هذا وسلام عليكم ما يفتح عليك يا رب انا عينك ترى ما عندنا ما يرفع راسك